ثالثهم في الفضل الإمام عالم العصر وفريد الدهر، ناصر الحديث والسنة، فقيه الملة، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصر سنته. ولد سنة 50 و100 للهجرة في سنة وفاة أبي حنيفة رحم الله الجميع، ولد بغزة ومات بمصر سنة 400، وهو من مجدد الأمة كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله، فقد كان على رأس 200. قال أحمد: ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منة. وقال أيوب بن سويد: ما ظننت أني أعيش حتى أرى مثل الشافعي. وقال ابن راهوي: ما كنت أعلم أن الشافعي في هذا المحل، يعني من العلم ومن التأصيل. قال: ولو علمت لم أفارقه. بل تزوج إسحاق بن راهوي امرأة قد مات عنها زوجها، لم يتزوجها إلا لأن عندها كتب للشافعي على الجميع رحمة الله. وأما عبادته وسخاؤه فعجب، وبذله للعلم أعجب. كان ابن معين يوما عند الإمام أحمد، فجاء الشافعي مارا على بغلة، فخرج أحمد واستقبل الشافعي وأبطأ على ابن معين. فلما جاء قال: ما هذا يا أبا عبد الله؟ وفي رواية: تمشي مع بغلته. فقال: يا أبا زكريا، لو مشيت من الجانب الآخر كان خيرا لك وأنفع. وفي رواية قال له: إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يدعو له ويخصه في وقت السحر، وقال لابنه: إن أباك من الستة الذين أدعو لهم في وقت السحر. وكان كثيرا ما يذكره ويثني عليه ويستغفر له ويدعو. فقاله عبد الله ابنه يوما: يا أبتي، أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر له من الدعاء. فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أي أو منهما عوض. قال الذهبي رحمه الله: لا نلام على حب هذا الإمام، لأنه من رجال الكمال في زمانه رحمه الله. وأما رابعهم فهو الإمام الرباني، حقا، وشيخ الإسلام صدقا، سيد المسلمين في عصره، الإمام أحمد بن محمد ابن حنبل الذهلي الشيباني. ولد ببغداد سنة 64 و100 ونشأ بها ومات بها سنة 41 و200، طاف البلاد في طلب العلم. قال الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وقال ابن المديني: أحمد اليوم حجة الله على خلقه. وقال رحمه الله: لست أعلم في الإسلام مثله. وقال أبو جعفر النفلي: كان أحمد بن حنبل من أعلام الدين. وقال أبو ثور: أجمع المسلمون على أحمد بن حنبل. قال: وكنت إذا رأيته خيل إليك أن الشريعة لوح بين عينيه. وقال: أحمد بن حنبل أعلم وأفقه من الثوري. وقال أبو عبيد: إني لأتزين بذكر أحمد، ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه. وقال بشر بن الحارث الإمام: قام أحمد مقام الأنبياء، وأحمد عندنا امتحن بالسراء والضراء، فكان فيهما معتصما بالله عز وجل. وقال الحربي: رأيت أبا عبد الله كأن الله عز وجل جمع له علم الأولين وعلم الآخرين. وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني: ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. قال الذهبي: قال هذا وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج. وقال محمد بن نصر المروزي: أحمد فاق أهل زمانه. وقال رجل من خراسان: عندنا بخراسان يظنون أن أحمد بن حنبل ليس من البشر، إنما هو من الملائكة. وقال ابن شماس: كنت أعرف ابن حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل. وقال الذهبي رحمه الله: وإلى الإمام أحمد المنتهى في معرفة السنن علما وعملا، وفي معرفة الحديث وفنونه، ومعرفة الفقه وفروعه، وكان رأسا في الزهد والورع والعبادة والصدق. ولذلك قال ابن عقيل رحمه الله: ومن عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث. قال: وهذا غاية الجهل، لأن له اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم، وربما زاد على كبرائهم. قلت: أي الذهبي، أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس. يقول: أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس، بل يتخيلونه من بابة محدث زماننا. والله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ومالك والشافعي وأبي يوسف، وفي الزهد والورع رتبة الفضيل وإبراهيم بن أدهم، وفي الحفظ رتبة شعبة ويحيى بن القطان وابن المديني. ولكن الجاهل لا يعرف رتبة نفسه، فكيف يعرف رتبة غيره؟ وقال الكرابيسي رحمه الله: مثل الذين يذكرون أحمد بن حنبل أي بسوء مثل قوم أتوا أبا قبيس أي الجبل المعروف، قال: يريدون أن يهدموه بنعالهم. ولذلك قال أبو حاتم: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. وعلى كل حال، فسيرة أحمد تحيي القلوب وتوقظ الغافل وتبعث في القلب الحياة مع ما يعتصره من حزن وألم. فلا أظن أن أحدا قرأ سيرة هذا الإمام ولم تنسكب منه العبرات ولم ترتفع منه النحبات. وأما جنازته ووفاته فكانت من عجائب الدهر. حضر في جنازته ما لم يحضر لأحد من المسلمين. وقد قال رحمه الله: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. فلم يتخلف عن جنازته إلا نفر يسير من أهل البدع خافوا على أنفسهم من عامة الناس. فرحمهم الله جميعا رحمة واسعة، ونحن نشهد الله عز وجل أننا نحبهم في الله عز وجل. الوقفة الثانية: عقيدتهم رحمهم الله عز وجل. الأئمة أهل أثر واتباع، فاعتقادهم ما نطق به الأثر من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون، فهم أهل سنة وجماعة. وطريقتهم في الفقه والاعتقاد طريقة واحدة، إنما هي اتباع الأثر. قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، قال: إن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى، ويقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويقولون إن الله تعالى يرى في الآخرة. قال: هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم، وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. هذا باختصار. والعجب أن أكثر المنتسبين للأئمة في العصور المتأخرة يتنكبون عن طريقتهم في الاعتقاد. ولو بسطنا قول كل إمام لوحده في إثبات الاعتقاد وتوحيد رب العالمين لطال بنا المقام. الوقفة الثالثة اتباعهم للآثار وتمسكهم بالسنة. كان الأئمة رحمهم الله على جادة الأثر، يتبعون ولا يبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. هذا مذهب أهل السنة ومذهب الأئمة من قبلهم ومن بعدهم إلى قيام الساعة. تقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. أولهم أبو حنيفة النعمان. قال الذهبي رحمه الله: عني بطلب الآثار وارتحل في ذلك. وقال سفيان: كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم، ذابا عن حرام الله عز وجل أن يستحل، يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي يحملها الثقات، وبالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الإمام يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. وفي رواية قال رحمه الله: فإننا بشر نقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا. وفي رواية أخرى قال: ويحك يا يعقوب، وهو أبو يوسف رحمه الله، ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع عني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا. وقال رحمه الله: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فاتركوا قولي. قال في شرح الهداية معلقا على قول الإمام: إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال رحمه الله: إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به. فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال: وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة. وقال ابن أبي العز رحمه الله في كتاب الاتباع، وهو حنفي المذهب، قال رحمه الله: وكم قد خالف أبا حنيفة أبو يوسف ومحمد وزفر وغيرهم من أصحابه في مسائل لا تحصى ولا تعد، وكم قد رجعوا عن مسألة لما ظهر لهم فيها الدليل على خلاف ما كانوا وافقوه فيه. قال رحمه الله: وقد قال أبو يوسف لما رجع عن قوله في مقدار الصاع وصدقة الخضروات وغيرها: لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. قال ابن أبي العز قال رحمه الله: وإنما قال ذلك لأنه يعلم من أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا ظهر له الدليل رجع إليه. قال: ومن ظن أن أبا حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين يتعمد مخالفة الحديث الصحيح أو غيره، أو أنه إذا قال بالقياس ثم ظهر له النص لا يرجع إليه، فقد أخطأ عليهم. ولذلك من الغلو عند بعض الناس، وقد رده العلماء، قول بعض الغلاة: كل آية أو حديث تخالف مذهبنا فهي إما منسوخة وإما مؤولة. الصحيح أن كل آية أو حديث خالف مذهبنا فهو مذهبنا، لأن الإمام قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال مالك: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قولي ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الشافعي الإمام فالنقول عنه أكثر وأعظم، فقد قال مقررا إجماع العلماء الذي لا يجوز أن يخالف، قال رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يدعها لقول أحد. وقال رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الحق، لأن اعتقاد أهل السنة أن الأئمة ليسوا معصومين، إنما المعصوم نبينا عليه الصلاة والسلام، والناس بشر وفوق كل ذي علم عليم، ولم يأتي عالم جمع الإسلام كله. قال رحمه الله: وما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وقال رحمه الله: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي. وقال رحمه الله: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى فلا تقلدوني. وقال رحمه الله: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. وقال الإمام أحمد: كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله. وأما الإمام أحمد فأكثر الأئمة جمعا للسنة واتباعا لها، وقد كان يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. وكان يقول: إنما الحجة في الآثار. وكان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذوا من حيث أخذوا. وكان يقول رحمه الله: ما كتبت حديثا إلا وعملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى أبا طيبة دينارا، قال: فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. وقال صالح بن أحمد: كان أبي إذا دخل مقبرة خلع نعليه وأمسكهما بيديه. وقال عبد الله في مرض موت أبيه، قال: وجاء جار لنا قد خضب، أي غير شيب لحيته، قال: فقال أبي: إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح. وقال عند موته، يقول عبد الله: كنا نوضئه عند موته فجعل يشير بيده، فقال لي صالح: ماذا يقول أبي؟ قال: قلت: يقول خلل الأصابع. قال: فخللنا الأصابع فترك الإشارة، ثم مات من ساعته رحمه الله ورضي عنه. ولما اختفى بقي عند ابن هانئ 3 أيام، ثم قال: ابغني دارا أختفي فيها. فقال: إني لا آمن عليك. فقال: ابغني دارا وسأفيدك. قال: فابتغيت له دارا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في الغار 3 أيام ثم تحول. والشافعي الإمام لما نزل اليمن نزل على الأزد، فقال: إنهم أخوالي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة نزل على أخواله. ولذلك سأل الإمام أحمد الإمام الشافعي عن الرأي، فقال: للضرورات أو عند الضرورات. وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول: البول في المسجد أحسن من بعض القياس. قال ابن تيمية في رفع الملام، قال: ليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته. قال: لا دقيق ولا جليل. قال: فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يخالف أحد من الأئمة السنة عن قصد، وإنما ردوا على من استدل على فهمه مع بقائهم للنص وتعظيمه، فردهم إنما توجه على فهم الناس ولم يتوجه لرد النصوص عليهم رحمة الله. قال الذهبي رحمه الله: فلا تعتقد أن مذهبك أفضل المذاهب وأحبها إلى الله تعالى، فإنك لا دليل لك على ذلك ولا لمخالفك أيضا، بل الأئمة رضي الله عنهم كلهم على خير، ولهم في صوابهم أجران وفي خطائهم أجر. وقد قال ابن القيم في زاد المعاد لما ذكر اختلاف الأئمة في الأذان والترجيع ونحوه، قال: رحم الله الأئمة كلهم اجتهد في إصابة السنة. وقال رحمه الله أي الذهبي: وما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم أو هو متعصب. وقال رحمه الله: بل قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وما تنازعتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن كان مواليا محبا لهم، انظر إلى المنهج الصحيح، ومن كان مواليا محبا لهم يقلد كل واحد منهم فيما ظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك. ثم قال رحمه الله: ثم عامة المتعصبين لواحد إما مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو غيره، قال: غايته أن يكون جاهلا بقدره، أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين، لأن تعصبه له مخالف لمذهبه، لأنه قال: لا تقلدوني، وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فمن تعصب لواحد منهم فقد خالف هديهم وسيرتهم، وفي المقابل ظلم الباقي فلم ينتفع من علمهم ورد قولهم عليهم. قال رحمه الله: فالواجب موالاة المؤمنين والعلماء وقصد الحق واتباعه. قال: وبلاد المشرق أو بلاد الشرق من أسباب تسليط الله عليهم الترك كثرة التفرق والفتن بين المذاهب. وقال رحمه الله: ومن قرأ كتب العلماء ممن ألف في الفتن رأى العجب العجاب، كان بعضهم ينزل بعض أهل المذاهب منزلة اليهود والنصارى، فلا يزوجهم ولا يكلمهم ولا يحدثهم ولا يشهد لهم صلاة جماعة ولا خطبة جمعة، بل في الحرم منذ زمن قريب كانت منصوبة 4 منابر، لكل مذهب منبر يتناحرون فيما بينهم. قال رحمه الله: اتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوما في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهؤلاء الأئمة 4 قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه. وقال رحمه الله: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب كلاما يعادي ويوالي عليه غير كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وما اجتمعت عليه الأمة. قال: بل هذا من فعل أهل البدع. وقال رحمه الله: إنما يجب على الناس طاعة الله والرسول، وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان. قال: ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص أو شيخ بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما يجيبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك. ثم مع هذا أيها الأفاضل، العلماء لا ينكرون الانتساب للمذاهب، بل يسوغون التقليد عند الحاجة، والمذموم عندهم هو التعصب للمذاهب والتحزب ورد النصوص الشرعية بالأقوال واختلاف القلوب. قال الشافعي رحمه الله: ما كابرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني. ما كابرني، كم منكم يناصح أناسا كثيرين بالسنة الصحيحة الصريحة فيأتي يجادل ويبرر لنفسه؟ قال الشافعي: ما كابرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته. وقال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي. قال: ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ثم لقيني فأخذ بيدي فقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ فلينتبه لهذا أيها الإخوة، الأخوة في الله ورابط السنة لا تضيع بالخلاف الذي يسوق. بل قال ابن تيمية في الفتاوى، وانتبه لما يقول، قال: الخير كل الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والتفقه فيه والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة. وأما اجتهادهم في العلم فقد مضى شيء كثير من سيرتهم، وأنهم جابوا البلاد في طلب الحديث. وقد قال الشافعي عن نفسه: حفظت القرآن ونبن 7 سنين، وحفظت الموطأ ونبن 10 سنين. وكان الإمام أحمد يقول عن نفسه: كنت ربما أردت البكور في الحديث وهو صبي، فكانت أمي تأخذ بثيابي حتى يؤذن الناس، أي حتى يؤذن للفجر، حرص وهمة عالية. والناس إنما ماتت هممهم فأماتوا معهم العلم وضيعوا أنفسهم. وقد قال أبو موسى الحافظ عند موته: قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيعوا. وقال عتبة الغلام: شربت بولي في طلب هذا الشأن 3 مرات. وقصصهم في طلب العلم عجب، حركة واجتهاد وهمة. حتى قال لأحدهم: بما نلت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. والناس إنما تفاوتوا بالهمم لا بالصور. ومن الوقفات وهي منهج، يقول الشافعي رحمه الله: ما نظرت أحدا على الغلبة، ما نظرت أحدا إلا على النصيحة، ما نظرت أحدا على الغلبة، ما نظرت أحدا إلا على النصيحة. والشافعي رحمه الله قال عنه سعيد الأيلي: لو أن الشافعي ناظر على أن هذا العمود الحجر خشب لغلب لاقتداره على المناظرة. فلينتبه لهذا، كان الشافعي يقول: ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل وشكرا له. إذا وفقك الله للعلم وأراد بك خيرا وتفقهت في الدين فإياك أن تغتر بنفسك وتزدري الناس لعلمك، فالعلم ما كسر والعلم ما نفع. قال الذهبي رحمه الله: ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. ومن الوقفات شدتهم على أهل الأهواء. قال الشافعي رحمه الله: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما إني على يقين من ديني، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. ومن أكثر المجادلة والمخاصمة أكثر التنقل. وكان الشافعي رحمه الله يقول: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وقال محمد بن داود: لم يحفظ في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء، ولا نسب إليه، ولا عرف به، مع بغضه لأهل الكلام والبدع. فلينتبه لهذا. كثير من الناس إذا بينت له السنة وخطأ أناس قال: لماذا لم تذهب تناصحهم، أو لماذا لم تذهب معهم حتى تعرف هذا القول صحيح أم خطأ. هذا خطأ. لماذا؟ لأن البدع خطافة والقلوب ضعيفة. وقد قال العلماء: من سمع ببدعة فلا يحكيها على جلسائه. ولذلك سئل أبو بكر بن عياش: من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. متى تتعصب للشخص أو للشيء؟ إذا دخلت فيه. أما إذا كنت سالما لن تتعصب له. إذا تكلم شخص في شخص أنت لا تعرفه لن تتعصب له، ولن تدافع وتنافح. وإذا تكلم أحد في بدعة فردها وأنت لا تعرفها لن تنافح بالباطل. فالسني من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها، وذلك لبعده عنها وعدم تأثره بها. وقد كان بعض الأئمة يأتيه الرجل يقول: أقرأ عليك آية، قال: ولا نصف آية، أو يقول: ولا مثل هذه، ويقول: إما أن تخرج وإما أن أخرج. لأنه كالدجال الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينع عنه. ذكر الإمام اللالكائي في الشريعة مستندا على هذا الحديث أن من سمع ببدعة فليفر منها، لأنها ألصق بالإنسان من الجرب وأحرق القلوب. من سمع بالدجال فلينع عنه، لأنه رأس البدع. والفتن يقول العلماء إنما تجتنب ولا تجتلى. إذا سمعت بفتنة بعيدة لا تأتي بها إلى مكان الناس فيه آمنون. ومن الوقفات وهي فوائد أيضا قول الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة واحدة فأدخلت يدي في فتقيأتها. وهذا درس لطلبة العلم. قال رحمه الله: لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف عن العبادة. ومن الفوائد قال عاصم بن عصام البيهقي: بت عند أحمد بن حنبل. وأنا أذكر فوائد نحن فيها مقصرون. يقول عاصم بن عاصم البيهقي: بت عند أحمد بن حنبل قال: فجاء بماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فوجده بحاله، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل؟ فمن أراد أن يسلك سبيلهم فليسلك في جميع أمورهم. وكان رحمه الله كثير الدعاء للسلطان، حتى قال: ما يأتي علي يوم إلا وأنا أدعو له. وكان يقول: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق بالليل والنهار. وكان يقول: ما على الرجل أن لا يعذب الله بسببه أحدا. وكان إذا ذكر له من كاد له. والإمام ابتلي ابتلاء عظيما وأوذي في الله عز وجل، فكانوا إذا ذكروا له من كاد له ومكر لم يزد على قوله رحمه الله يكفي الله عز وجل، يكفي الله عز وجل، ومكن من رقاب أهل البدع فلم يؤذي أحدا. وكان شديد الثبات على الكتاب والسنة، حتى قال عدوه اللدود أحمد بن أبي دؤاد لابنه، قال: ما رأيت أحدا أشد قلبا من هذا، يعني أحمد بن حنبل. جعلنا نكلمه، جعل الخليفة يكلمه، يسميه مرة ويكنيه مرة، وهو يقول: يا أمير المؤمنين، أوجدني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجيبك إليه. وأراد ابن المديني الذهاب إلى مكة، فقال: أوصني. فقال رحمه الله: اجعل التقوى زادك، وانصب الآخرة أمامك. الدنيا كما قال الإمام أحمد قليلها يكفي وكثيرها لا يكفي. وقد جاءته العطاءات الكثيرة، حتى قال عمه: حسب ما جاءه فزاد على 500,000، لم يأخذ منه درهما، بل من شدة ورعه في مرض موته أن طبيبا وصف له قرعة تشوى. فذهبوا ثم رجعوا بسرعة، فقالوا: ما هذا؟ قالوا: وجدنا تنور صالح مزجرا. وصالح ابنه أخذ العطايا، فهجره الإمام أحمد رحمه الله. وقد سأله عبد الله: إن عندنا بقايا من مال من زمن المتوكل، أفأحج بها؟ قال: نعم. فقال: يا أبتي، كنت تنهانا؟ قال: إنه ليس بحرام. وقال المروزي: رأيت أبا عبد الله إذا كان في البيت عامة جلوسه متربعا خاشعا، وكان إذا كان برا يعني خارج البيت لم يتبين منه شدة خشوع. وكنت إذا دخلت عليه أرى الجزء في يده يقرأ. الخشوع في البيت، التواضع في البيت، إظهار الزهد في البيت ليس أمام الناس، لأن من تصنع أمام الناس شانه الله عز وجل. والعبرة بصلاح القلب، وراقب قلبك أين أنت من اتباع الصالحين. هذه معالم وأخلاق وآداب ومنهج هي في الحقيقة للأئمة كلهم، ثم هم قد ابتلوا في الله عز وجل وامتحنوا وأوذوا. قال الذهبي رحمه الله: ثمرة المحنة المحمودة أنها ترفع العبد عند الله عز وجل وعند المؤمنين. قال: وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم قال رحمه الله: فالمؤمن إذا امتحن صبر واطعم واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه. المؤمن